قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومع مثل آخر من الأمثال القرآنية يقول الله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى للذي يتنازعه طائفتان من الناس، طائفة تدعو إلى الحق والخير وطائفة تدعو إلى الباطل والشر. وهذه الحالة يوجد منها أعداد في الواقع، له أصحاب أخيار وله أصحاب آخرون أشرار، وكل منهما يدعوه إلى طريقه. أما طريق الإسلام وطريق الحق فهو طريق واضح بين، وصراط الله المستقيم الذي أمرنا أن نتبعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن أهل الباطل والهوى في كل زمان ومكان يحاولون إبعاد المسلم عن طريق الحق وصرفه إلى أهوائهم. فضرب الله تعالى مثلا لمن كفر بالله بعد إيمانه وعبد غير الله واتبع الشياطين، ضرب له مثلا برجل كان في رفقة فضل عن الطريق، فكان أصحابه يدعونه إلى الهدى هلم إلى الطريق، وآخرون يقولون هلم معنا، فيبقى حيران لا يدري أين يذهب. فإن أجاب من أراد إضلاله انطلق به إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الصراط المستقيم اهتدى. فأصحابه الأخيار يقولون له ائتنا كن معنا على الاستقامة والهدى، وهو يأبى ويرفض ويتبع دعاة الشيطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله، كمثل رجل ضل عن الطريق إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة، وإن جاب من يدعوه وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. فهذا مثل من يعبد هؤلاء الآلهة من دون الله، فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت، يعني يرى أنه على حق يعني أو على صواب، فيستقبل الهلكة والندامة يعني يراها أمامه. هذا ما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله. وقد جاء في سبب نزول الآية أن المشركين قالوا للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله في الرد عليهم: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني هذه الآلهة التي تدعوننا إلى عبادتها هل ندعوها فتستجيب لنا؟ هل تستجيب؟ هل تنفع؟ هل تضر؟ كيف إذن تدعونا إلى اتباعها أو إلى عبادتها؟ فالآية معناها قل يا محمد لهؤلاء الذين يعدلون بربهم الأوثان والأنداد فيجعلونها سواء، والآمرين لك باتباع ديني وعبادة الأصنام قل لهم أندعو من دون الله حجرا أو خشبا لا يقدر على نفعنا أو ضرنا، وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع والحياة والموت، هل يقول هذا عاقل؟ نترك التوحيد ونرجع للشرك؟ قال تعالى ونرد على أعقابنا، يعني في الكفر والضلالة. قال تعالى بعد إذ هدانا الله، يعني إلى الإسلام، فننقلب بعد هداية الله إلى الضلال ونرجع من الرشد إلى الغي، ونترك الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، ونذهب إلى السبل المنحرفة التي تؤدي بذلك إلى العذاب الأليم. هذا حال لا يرتضيها ذو رشد ولا ذو عقل، فيكون مثلنا لو فعلنا ذلك كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض، أضلته في الأرض، استغوته، زينت له الهوى، الضلالة، الشرك، الباطل، ودعته إليه. فالمثل الذي ضربه الله معناه يا أيها المسلمون إذا كفرتم بعد الإيمان سيكون مثلكم كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق المستقيم يدعونه إليهم يقولون ائتنا فيأبى ولا يلتفت إليهم، فذلك مثل من يتبع الكفار بعد معرفة الحق ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمغريات التي يعني تحرف عن الصراط المستقيم جاء التعبير عنها في حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا أو لا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه دلجه. والصراط الإسلام والسوران، تخيل أنت الطريق الآن طريق مستقيم وعلى يمينه وشماله سوران، قال الصراط الإسلام والسوران حدود الله التي لا يجوز انتهاكها، والأبواب المفتحة في السورين، الأبواب المفتحة في السورين على جنبتي الطريق محارم الله تعالى، الزنا، الربا، الرشوة إلى آخره. وذلك الداعي على رأس الصراط الذي يقول ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا ولا تتعوجوا، قال كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا الذي يقول ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. الحديث جميل معبر ورواه الترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. نرجع إلى الآية، لما ضرب الله المثل قال بعدها قل إن هدى الله هو الهدى، وهذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام وترك عبادة الله. والله عز وجل يقول لمن يستجيب لهؤلاء لا تفعلوا ذلك والهدى هدى الله. فطريق الله الذي بينه لنا ودينه الذي أمرنا باتباعه هو الهدى، هو الاستقامة، لا عبادة الأوثان ولا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. الوحي الإلهي هو المنهج القويم والصراط المستقيم والنور المبين، أنزله الله رحمة العالمين في حماية من العقائد المنحرفة والأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والمعاملات الظالمة، يخرج الناس إلى العقيدة الصحيحة والأخلاق الكريمة والعادات الطيبة والمعاملات العادلة. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور وما يضل الله فما له من هاد. إذن بعض الناس يجدون جواذب ودواعي متعارضة، داعي إلى الحق وداعي إلى الباطل، منادي يقول تعال إلينا هنا، هنا الحق الصراط المستقيم، ومنادي ينادي بالعكس، داعي الشيطان يدعو إلى الضلال وإلى أسفل سافلين. الذي يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان يقف حيران. ومن الناس من يغلبه دعاة الباطل فيأخذونه إلى جهتهم، ومنهم من يوفقه الله ويوقظه بدعاة الحق. فإذا عرفنا الحق لا يجوز لنا أن نتردد. ولماذا يقعد الإنسان حيران إذا كان تبين له الصراط المستقيم؟ وأيضا المثل في بيان تأثير الأصحاب على الإنسان، وأن هناك صراع بين أهل الخير وأهل الشر، وأن هناك ناس في الوسط يصير عليهم التنافس بين دعاة الحق ودعاة الباطل. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من دعاة الحق المستجيبين للحق، إنه هو الحق المبين. وصلى الله على نبينا محمد.